الخير. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة آخى بين هذا، يعني جعل كل اثنين من المهاجرين والأنصار جعلهم كأنهم أخوان، يعني الأنصاري اللي من أهل المدينة أصلا يسكن أخاه ويطعم ما يطعم، يقف معه حتى ييسر الله للثاني وتمشي أموره. فآخى بين أبي بين سلمان رضي الله تعالى عنه وبين أبي الدرداء، وكان أبو الدرداء رجلا عابدا صالحا. يوم من الأيام أقبل سلمان ليزور أبا الدرداء، فرأى زوجة أبي الدرداء، وكان أبو الدرداء لسه متزوج، فرأى أبي الدرداء يعني في البيت متبذلة في لباسها، غير معتنية بنفسها، غير معتنية فقال لها يعني يا أم الدرداء اعتني بالبيت، يعني لا يكون الحال وبنفسك وكذا. عشان قالت له إن أخاك أبو الدرداء لا حاجة له فينا، يعني أنا اعتني عشان عندي زوجي الفتري، أنا عندي زوجي ينظر إلي، أنا عندي زوجي يمدح شيء في البيت يقول ما شاء الله وش هاللبس الزين، ولا وش هالترتيب، ولا وش هالطعام الزين، ولا أبو الدرداء ليلة قيام ونهاره صيام، ما أنا وش استفيد من الترتيب والتصليح إذا ما في زوجي لاحظ هذا. فاستغرب سلمان، ولما جاء في الليل طرق الباب على أبي الدرداء وقال له أنا الليلة بأنام عندك، قال يا مرحبا ويجي يفرش له في المكان النوم. فلما أراد أن ينام جاء أبو الدرداء وحط الفراش لسلمان، ثم أراد أبو الدرداء فرش سجادة بيصلي، قال له سلمان نم، قال يا أخي بصلي، قال يقول لك نم فنام. ثم أراد بعد ساعة أن يقوم يصلي فقال له نم فنام، حتى إذا لم يبقى إلا قليل على الفجر قال قوم الآن إن شئت فصلي. قاموا، فلما أصبحوا قال له جاء أبو الدرداء بالطعام وحطه عند سلمان، فقال له سلمان افطر معي، يقول لك افطر معي فأفطر. ثم قال سلمان لأبي الدرداء رتب له يعني التوازنات في حياته، قال يا أبي الدرداء إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك الناس اللي يزورونك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، يعني كما أنك مطالب بالعبادة كذلك مطالب بالإحسان إلى أهلك، مطالب باستقبال ضيوفك، مطالب يعني سو توازنات. فمضى أبو الدرداء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بهذا، قال يا رسول الله هذا سلمان ما خلاني أقوم الليل كله ولا خلاني يعني أصوم وقال لي كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق سلمان، يعني لازم ترتب أولوياتك. إحنا اليوم لا نشتكي من الناس أنهم يعني يكثرون عبادة وكذا ويتركون الأولويات الأخرى، لكن المشكلة أنه مع يعني انشغال الواحد بأمور حياته تجد الواحد مع ربعه ولا في استراحات ولا في غيره ولا مع هالجوال 24 ساعة، ولا الزوجة كذلك أكثر وقت مع هالجوال ولا تساب وسناب شات وإنستغرام وغيره مسائل تواصل، ويقصر في عبادته. يعني لو تقول له مثلا من متى ما صليت الضحى، كم تصلي من الوتر، كم تقرأ من القرآن، وش وضعك مع بر الوالدين، وش وضعك مع صلاة الرحم، تجد ان ما عنده توازن بين الانشغال بوسائل التواصل وذهاب وقته وبين غيره. لذلك مثل ما جاء في هذا الحديث فأعطي كل ذي حق حقه. الله يتقبل منا ومنكم ويجزاكم خير ويحفظ.